فرع الحكم العلة الإسكار. فاعترض عليه المعترض وقال أعطني الدليل على أن الإسكار علة للتحريم. هذا يسمى سؤال المطالبة. سؤال المطالبة إذا تلفظ به المعترض فكأنه يسلم بحكم الأصل ويسلم بوجود الوصف الأصل، لأن هذه قبله. لكن لا يلزم منه أنه يسلم بوجود الوصف الفرع خلافا لما ذكره المؤلف، لأن هذا المنع الثالث إذا جاء بالمنع الثالث معناه سلم بالمسألة الأولى والمسألة الثانية، ولا يلزم منها أن يكون مسلما بالمسألة الرابعة لأنها بعد. نعم. الشاب اللفظ وهو إبداع العلة بدون الحكم وببطلان العلة به بالكلام، ويجب احتراز المستدل في دليله عن صورة النقل على صحته ودفعه إلى بذل وجود العلة أو الحكم في صورته، ويكتب المستدل قوله لا الرواية فيها الدليل هو صحيح فلا يدخل بمحكوم فيه، وليس للمعتذر ان يدل على ثبوت ذلك في صوره النهر لانه انتقال ووصف او ببيان مانع او انتفاء شرط تخلف لاجل الحكم في صوره النهر، ويسمع من المعتذر نقض وصف خصمه فيلزمه العذر عنه لا اصل نفسه نحو هذا الوصف لا يضطرد على اصله فكيف يلزمني بالدليل المستدل المقتضي للحكم حجة عليه في صورة النقل كمحل النزاع أو ببيان ورود النقل المذكور على المذهبين كالأعراض على المذاهب، وقول المعتمد دليله العلمي لوصفك موجود في صورة النقل غير مسموع إذ هو نقل للدليل العلمي العلة لا يسمى العلة فهو انتقام، ويكفي المستدل في رده أدنى دليل والكسر وهو إبداء الحكمة بدون الحكم غير لازم، إذ الحكم لا تنقلب إذا الحكم لا تنقلب الرعاية، فرد أو فرد وقتها إلى تقدير الشاهد، وفي اندفاع النقد بالاعتراض عنه بذكر وصف العلة لا يؤثر في الحكم ولا يعدم بالأصل لعدده نحو قوله في الاستجمال حكم يتعلم بالأحجار يستوي فيه الثيب ولا الثار فاشترك فيه العدد كرمي الجمار خلاف الظاهر لا لأن القرنية لا يؤثر مفردا فكلم عميره كالفاسد بالشهادة ويندفع بالاعتراض عنه بذكر شوق في الحكم عند الحقار نحو حراني مكلفان محكومان الدني فجرى بينهما الخصاص في العمد كالمسلمين، إذ العمد أحد أوصاف العلة فجرى بينهما الخصاص، إذ العمد أحد أوصاف العلة حكما وإن تأخر نقلا، والعبرة بالأحكام لا الفرع، وقيل لا إذ قوله بالعمد اعتراض بتخلف حكم علته إذا هذا هو السؤال السابع النقض، واضح ما يحتاج شرح ولا نشرح؟ ها تم؟ طيب قال اختلف الفقهاء في القتل بالمثقل هل يجب فيه القصاص ولا ما يجب فيه القصاص، فقال الحنفية ليس فيه القصاص وقال الجمهور فيه القصاص، أتى فقيه من الجمهور وقال الدليل على أن القصاص ثابت في